شعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة، وأرسل أيضا إلى مدين، وأرسل إلى مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأما صاحب مدين الذي له القصة مع موسى عليه السلام، لما ورد ماء مدين موسى في سورة القصص وجد عليه أمة من الناس يسقون إلى آخر القصة، فوالد المرأتين صاحب مدين، لكن هل هو شعيب أو غيره؟ كثير من المفسرين يستبعد أن يكون هو، لأن بين شعيب صاحب مدين وبين صاحب موسى مفاوز، لأن صاحب مدين قريب من لوط، ولذا قال وما قوم لوط منكم ببعيد. وهل البعد زمان أو بعد عمل؟ ليسوا ببعيدين، هل مسألة قرب زمان ولا قرب عمل؟ يعني تشبهونهم في المخالفة، الذي يظهر أنه قرب زمان. وبين لوط الذي شعيب قريب منه وموسى عليه السلام مفاوز قرون عديدة، فمنهم من يجزم بأنهم اثنان، ومنهم من يقول واحد، ولا يستغرب أن يعمر هذه المدة الطويلة. وعلى كل حال مسألة خلافية ولا يترتب عليها أثر.